يمكن قد ايه نفس الرطوبه دي بقت حاجه يعني مهمه جدا، وشركات ادويه كتيره جدا بتعمل الثوم وبتعمل مش عارف البصل وبتعمل حبه البركه. فالهيرباليزم بقى من الموضوعات الصراحه المهمه جدا في الحياه عندنا. حتى يعني الاجانب عشان اوقات بعض البلاد الاوروبيه ما بتقدرش تشتغل على حيوانات، فكانوا اوقات يبعتوا لنا حاجات طبيعيه نحاول نشتغلها احنا هنا ونبعتوا لهم نتائج وكده. لان مهم قوي النشر الفروض الفيه انها تتقنن، لان للاسف لما بنروح عند العطارين بتدخل تقول له انا عايز حاجه تخسس، انا عايز حاجه بالسكر، انا عايز حاجه مش عارف ايه. احنا مره في قسم العقاقير للاسف الشديد بعتوا لنا فعلا كده حاجه كده كيس، وقالوا لنا شوفوا لنا بيعمل ايه على الكبد، لقيناه بيدمر الكبد. وده كانت وصفه حد عطار اداها لحد وتوفاه الله بعديها، من انه مجرد بيحطوا حاجات علشان يعني تجيب نتيجه سريعه فبتبقى تقصد. فاحنا عايزين نتكلم على ان احنا بنقلل المواضيع دي. كلمه هيرباليزم او هيربال ميديسن او احيانا بنقول عليها تراديشنال ميديسينال، او تقول فوك ميديسن اللي هو الطب الشعبي، كل ده عباره عن حاجات او مرادفات لكلمه هيرباليزم. من الطب الشعبي، الناتشورال برودكتس، الاعشاب، الكلام ده. الحقيقه ان احنا بنستعمل ايه في الهيرباليزم؟ ممكن نستعمل اجزاء من بلانتس، او ممكن نستعمل اكستراكتس، يعني يا اما ناخد الاعشاب دي ونعمل منها اكستراكتس، او ناخد اجزاء وتبقى مطحونه ويستعملوها يغلوها مش عارف ايه الكلام ده. البوتانيكال ميديسن برضو ممكن تبقى كلمه مرادفه للهيربالزم. الهيربز دي بنستعملها اوقات كمان لثلاث امراض، للريحه بتاعتها، للفليفر طعمها، وممكن للثيرابيتك افكت. يعني انا عايزاها عشان واحد عنده مغص اديله مش عارف شيح، واحد عنده مش عارف ايه اديله ايه. احيانا بنضيف الاعشاب دي عشان تدينا ريحه اعداء، احيانا بنستعملها تدينا طعم، واحيانا كتيره بقى بنستعملها علشان تدينا ثيرابيتك افكت. الهيربز دي عباره عن يعني بتبقى موجوده طبعا بدون تقنين، فبنبقى عايزين نقننها. الميني هيربز هاف بين يوزد فور لونج تايم فور هيلث بينفيتس. كل الناس مش حد بيقول زي ما احنا اكتشفنا كده انه دمر الكبد، لا، ده الناس معتقده ان الهيربز والاعشاب بس للفوائد. ده مش حاجه غير انها مفيده، طبعا ما ينفعش توصل ان انا اخدت معلقه كبيره ولا معلقتين كبار ممكن يبقوا توكسيك. فاذا البنفيتس بتاعتها مش دايما بيبقى فيه بنفيتس، ممكن يبقى فيه ريسكس. احيانا الهيلث بروبلمز اللي بتحصل ممكن حتى ما بيقولوش دي بسبب الاعشاب، ممكن يقولوا لك ده اتكل على الله بسبب اي حاجه ثانيه. بس هي فعلا بتبقى اوقات، لان احيانا بعض العشابين او العطارين للاسف الشديد بيروحوا حاطين على العشب، حاطين عليه مثلا كورتيزون او للالتهابات، يروح حاطط عليه. طبعا هو مش هيعرف انه بالملي جرام وبالنانو جرام، هيروح حاطط كميه، فممكن يبقى توكسيك، حاجات تبقى توكسيك. فعشان كده يعني احنا لازم نعرف العشب ده افكتيف وسيف ولا افكتيف ومش سيف. لو مش سيف يبقى مش عايزين البنفيت بتاعه ده. كتير من البلانز دي بيبقى فيها سبستانسز، يعني بعض الاعشاب او بعض البلانز بيبقى فيها مواد معينه بعينها، وبعض او باقي البلانز كلها بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها جلوكوز، وده طبعا طبيعي انه موجود، او بيبقى فيها بروتين. لكن في اعشاب كتيره قوي بقى تلاقي فيها حاجات فعلا، يعني مثلا زي بيبقى فيها استروجينز او سبستنسز لايك استروجينز، فدي طبعا لو اتاخدت ممكن تسبب حاجات احنا مش شايفينها وعمرنا ما هنفكر انها من البلانتس دي. برغم ان الاعشاب مشهوره وكده، لكن اللي معروف عنها مش كتير، للاسف الشديد مش معروف عنها كتير. ليه؟ واحد بياخد ماجستير ويروح يشتغل على عشب، واحد بيعمل دكتوراه ويشتغل على عشب، لكن يعني مفيش مثلا، مش زي لما اقول البنزودايزيبين هتلاقي هتطلع فيه كتب عن البنزودايزيبين، انما لما تقول عشب كذا هيبقى هتلاقي يعني بصعوبه انك تلاقي كلام عنه. كتير قوي من البلانتس دي للاسف بتبقى ادلتريتد، ودي بتبقى طبعا غش تجاري انهم بيحطوا حاجات فوق العشب. البيولوجيكال باك جراوند بتاع ان احنا يعني نفرق بين البلانتس، احنا عندنا بلانتس فيها برايمري ميتابولايتس وفي عندنا بلانتس فيها سكندري ميتابولايتس. ايه الفرق بين البرايمري والسكندري؟ البرايمري ميتابولايتس هم الشوجرز والفيتس، يعني هتلاقي لو جبت اي حته بلانت لازم هتلاقي فيها شوجرز وهتلاقي فيها فات. لو بعض البلانتس اللي احنا قلنا عليها بقى ممكن يبقى فيها حاجات تانية افكتيف قوي وبتكون موجوده في جزء قليل قوي من البلانتس، ودول بتبقى بنقول عليهم سكندري ميتابولايتس. اي حاجه تانية بقى تربينز مش عارف استروجينز الكلام ده كله بنقول عليهم سكندري ميتابولايتس. يبقى في عندنا برايمري ميتابولايتس اللي هم الشوجر والفات وسكندري ميتابولايتس. في فرايتيز من السكندري ميتابولايتس بقى دي بتبقى موجوده في مجاميع، يمكن احنا خدناها كلامنا في الفايتو، هتلاقي ممكن يبقى فيه الكالويدز، ممكن يبقى فيه فينوليكس، ممكن يبقى فيه تربينويز، ممكن يبقى فيه جلايكوزايدز. دول المين جروبز اللي ممكن تبقى موجوده كسكند ميتابولايز في البلانت. الالكالويدز احنا عارفين الكافيين، الكالويدز الدكتوره فيها بلادونا فيها الكالويدز، فالالكالويدز بتبقى اما زي الكافيين، الكافيين طبعا ده شيء خفيف كلنا بنشرب شاي وقهوه، وبتلاقي بعد ما يشرب فنجان القهوه كده الواحد انتعش، فهو الكافيين عنده المقدره انه يرفع المود بتاع الشخص اللي بياخده. لكن حاجه ثانيه زي الالكالويدز اللي موجوده في الدكتوره، هتلاقي ممكن قوي لو واحد خد كميه منها كبيره ممكن تقضي عليه، يعني ممكن فعلا تموته. فده بالنسبه للالكالويدز. الفينولكس بقى هتلاقي الانثوسيانينز دي عباره عن فينولكس، هتلاقي غالبا في ازهار كده تبقى لونها بيربل، البيربل كلر دوت بيبقى عباره عن فينوليك. في الايزوفلافونز، الفايتو استروجينز، كل دول بيبقوا فينولكس. الفينولكس برضه ليهم دور فارماكولوجي، يعني الفينولكس ليهم افكتيف افكت، وليهم ممكن يبقى لونهم يبقى حلو. التربينويز ودي بيبقى موجوده في بعض المواد اللي ليها ريحه، زي مثلا الورد، الروز هتلاقي ليها كده ريحه حلوه، اللافندر، كل دول بيبقى فيهم مونوتربينز. مونوتربينز بتمسك بعضها ممكن تديني اكتر من، يبقى بنسميها تربينويز، يا اما هتبقى مونوتربينز يا اما هيبقى تربينز مع بعضهم، ودول مشهورين بالريحه الحلوه. الجلايكوزايز طبعا حطوا في الديجيتاليس انه الشوجر الجلوكوز بيبقى فيه الجلايكون، ولما بيفكوا من بعض يبتدي يديني الإفكت بتاع الجلايكوزايد. يعني هما بتوم هما مع بعض بيبقى إنرجي. أول ما الجلوكوز يسيبه يبتدي هو يشتغل كجلايكوزايد. ده الجلوكوز المويتي لازم يفك عشان الأدنى يكون يديني الفارماكولوجيكال إفكت بتاعه. في إكزامبل منهم اللي هو السيانوجلايكوزايد، وده بيبقى موجود في التشيري بيتس. عارفين اوقات في الجناين تلاقوا كده حاجات زي التشيري كده ورفيعه تبقى موجوده في البلانس دي. لو طفل عجبوا لونها وحطوا بقه منهم بيبقى كتير منه بيبقى توكسيك، لان بيبقى فيها جلايكوزايز. اول ما الطفل هيضخها هيروح الجلوكوز فاتك منها يبتدي يطلع التوكسيك افكت ويبتدي يديني ويبقى مش مظبوط. فطبعا ناخد بالنا برضو من البلانتس اللي بتبقى بيزرعوها في الجناين وبتدينا الوان حلوه. ما لقيتوش يعني ولا كده؟ لا مش موجود اللي تحت والله. مش موجود. مش موجود. انا هنا عند الجلوكوز. هنا ولا هحطه عندي في المعمل؟ لا مش ده. ماشي. بس مش مشكلة المهم عليكم هذا الدرس صار كده نبدأ درجة كمان برانم بتفلات كمان. بدها رحمة شوفة أنا هذا كده مهم تجيش بعد فبحضر المحاضرة ده يعني اليوم زي ما كنا معلومات عامة إن إحنا مش أي بلان نفتكر إنه سيف، مش أي بلان تقول ما يجراش حاجة يعني ده لا ناخد بالنا كويس قوي، لأنه البلانز ممكن تبقى توكسيك وبتعمل مشاكل كثيرة. إيه الروتس أوف أدمنستريشن اللي بنستعملها عشان ناخد بيها الناتشورال برودكتس؟ في عندنا ممكن نعمل تينكشرز، طبعا الالفاظ اللي انتوا عارفينها تينكشرز يعني معمول البلان في الكول، وبناخد الالكول دوت يا اما اذا طيرناه ودورنا اللي فضل دوت في ميه، يعني المهم تينكشر يعني في الكول، او ديكوكشنز ان احنا نحط البلان في ميه ونغليها ونعمل دي اوبشن، او ماسوريتس ان احنا برضو ندعم البلانت في ميه وناخد الميه اللي فيه هيبقى فيها الاكتف كونستيتوينت، او فينيجرز من كلمه فينيجر اللي هو في الخل ممكن قوي يتحط في اسيتيك اسيد وبرضو يستعمل الاسيتيك اسيد اللي جواه الماده الناتشرال. الروتس اوف ادمنستريشنز برضو احنا ممكن ناخد الهير ككل يعني، ولازم كده يعني لو حد فيكم هيشتغل في الماجستير على ناتشرال برودكتس لازم ياخد باله من ايه؟ اولا انا هستعمل الهيرب كله، طب وبعدين طب انا مش هعرف اعمل ستاندردايزيشن. فغالبا لو رساله scientific work يبقى لازم اعمل standardization للي بستعمله، يا اما اجيب يعني مثلا الليكوبين اللي هو الماده الحمراء اللي موجوده في الطماطم والفراوله والكلام ده، دي ممكن قوي نجيبها منين؟ من شركه اغذيه مطلعاها وعامله لها standardization، وهي دي اللي المفروض اللي احنا ناخدها وليها مواصفاتها المعينه. انا ما اقدرش ان انا اشتغل على حاجه واقول يعني للاسف ياما رسائل بتترفض لان بيعملوا شغل يعني يجيب مثلا يقول لك ايه افوكادو، يروح يجيب الافوكادو من اي سوق ويطلع ويقول لك استنى بستعمل وبوزن القلب بتاعه. طب الجرام ده فيه ايه؟ ما ينفعش. يبقى لازم لو هنشتغل ناتشورال برودكت يا اما يبقى ستاندردايزد من شركه محترمه، يا اما احنا نجيبه نعمل له اكستراكشن لبيزد معينة لها ريفرنس وبعدين نعمل ستاندردايزيشن. أنا عرفت إن في حتة هنا بيبعتوا الحاجة ويديوكوا يعني يدي الكونستيتنس بتاعت الإكسترام. يبقى الواحد مطمئن. أنا كنت بشتغل على رسالة قبل كده مش ناتشورال برودكت، كان انسكتيسايد وشركة معروفة وكل حاجة والكونستيتنس اللي مكتوب عليه، والمحكم أصر إن إحنا نعمل ستاندردايزيشن تاني في حتة محايدة ونجيب شهادة ونمضيها ونختمها ومش عارف. فأنا بقول لكم ليه برضو عشان تبقوا واعيين إنكم ما تاخدوش حاجة حتى لو المشرف. ممكن بعض المشرفين عندنا يعني مرضين على الطرق القديمة مثلا إن إحنا بنجيب الحاجة ونعملها ومش عارف، بس لازم دي ساعة التحكيم لازم يكون لك ستاندردايزيشن. يبقى من أولها أدور على الحاجة اللي هي ستاندردايز قبل ما أشتغل فيها. ففي عندنا الهول هيرب نستعمله كله على بعضه، او توبيكالز ممكن قوي نطلع الاويل بتاعه، ممكن قوي ناخد مثلا البلانت ونعصره وناخد منه الاويل ونستعمله، او اللبخات اللي هو البولتسز والاويلز والبالمز والكريمز واللوشنز، كل دي ممكن تتعمل ويبقى داخل جواها ناتشورال برودكتس. السيرابس ممكن نحط الناتشورال برودكت في سيرب زي مثلا أدوية الأطفال، مش عارف في حاجة اسمها الجوافة جوافة للأطفال، ما دي أكيد فيها إكستراكس الجوافة بس فيها سيرم. في إكستراكس بتبقى الإكستراكس زي ممكن بعد ما ناخد الأورجانيك سولفنت نطير الأورجانيك سولفنت وناخد الإكستراكس وندوره بعد كده في مية مثلا. إنديليشنز ممكن يتعمل في صورة إنديليشن. الاكزامبلز بقى للبلانس والميديسن، انا مديه كده كام اكزامبل منهم، اولهم الالوفيرا اللي هو الصبار. طبعا الصبار انتوا شايفين منظره، طبعا بيرميه مناظر كتيره قوي الصبار، وله استعمالات كتيره قوي برضو. الاستعمالات الكتيره بتاعت الصبار من ضمنها ان هو بيقوي الميون سيستم، يعني لو دخل في قلب الأدوية هيقوي الإميون سيستم، بيزود الهيلينج تايم. يعني لو واحد مجروح ولا في أي وند واتحط عليه الصبار بيسرع من الهيلينج سيستم، بيقلل الألرجيك رياكشنز، كاونتر أكتنج أند بروتكتنج أجينست بكتيريا فيروس أند فانجس. طبعا دي كلها حاجات رائعة، يعني انه يبقى ليه كل الكلام ده. decreasing inflammation in joints and internal organs، يعني لو دهن لو مراهم مثلا لو فيها صبار يدهن يقلل الانفلاميشن. normalizing stomach acids، احيانا الناس اللي عندها حموضة على طول الصبار بيقلل، بيديني يعني digestion of nutrients بيبتدي يبقى يتظبط مع الصبار. rehabilitating the intestinal tract، كلمة rehabilitation اللي هي إعادة التأهيل. rehabilitating the intestinal tract، intestinal tract ممكن جدا يبقى فيها مشاكل لما الصبار ممكن بيصلحها. طبعا كل الكلام ده لأن احنا بنتكلم في طب شعبي، ف يعني هو طبعا يعني ما هواش بقى سحر، لكن لما بيستعمل في الحاجات دي له افكتس. التاني حاجه طبعا انا ما زودتش، ملوش لازمه الكلام الكتير، لان لو اللي عايز يعرف حاجه زياده هيروح يطلع على الالوفيرا ويطلع الحاجه اللي هو عايزها، بس يبقى عارف الايه الاساسيات. الجارليك الثوم طبعا ده برده حدوته واخد لوحده. الثوم بيقلل التوتال كوليسترول ليفل، ده طبعا حاجة في ناس بتستحمل انها تاخد فصين ثوم، بس هو لازم يتمضغ ويتاكل. طبعا مش اي حد هيقدر يستحمل ان ياكل الثوم ياكله كده، انما مش يعني مطبوخ ممكن يبقى له افكت بس مش للدرجه زي الني. الفيسيولوجيكال ايفكتس بتاعت الجرنت بقى خدوا عندهم حاجات كتيره قوي. البلاد بريشر يعني ده لو واحد خد بتاع ده فصين بس دوم في اليوم بيزود 9-15% من الناس اللي عندهم بلاد بريشر، يعني البلاد بريشر بتاعهم يتصلح بنسبة 15%. فطبعا ده حاجة جميلة قوي، بيأثر قلنا على الكوليسترول، بيأثر على بيقلل الاثيروسكلروزيس يعني طبعا ده. وفعلا الناس اللي بتداوم على اكل الدوم ده بيبقى بيريجوليت البلاد شوجر، بيعمل ايه كمان، بيبريفنت البلاد كلوتس، بريفنت الكانسر سبيشالي اوف ذا ديجستيف سيستم، بيقلل سيرتن بعض التيومرز. الجارليك بيهلب تو ريموف هيفي ميتالز such as lead and mercury from the body. يعني تخيلوا يعني طبعا اوقات الناس اللي بتاكل اسماك من مصادر مش مظبوطه اوقات كتير بيبقى فيها ميركوري، والليد طبعا موجود في الجو فممكن قوي الاكل يبقى بوليوتد بالليد. الليد والميركوري اللي بياخد اللي بيداوم على الثوم الني بيطلع الليد والميركوري من جسمه، يعني كان زي مثلا ديتوكسيفيكيشن. بيعمل ايه كمان؟ بيعمل حاجات كتيرة قوي، بس الجارليك يعني يعتبر فيه مادة انتيبيوتيك، فالانتيبيوتيك اللي موجود في الثوم دوت بيقضي على كتير من السترينز بتاعت البكتيريا وزي الستاف مثلا، وبيأثر على الاميون سيستم، او بيبقى يعني الناس اللي هم عندهم ريزيستنس الميكروبات بتبقى ريزيستنت، الثوم بيصلح الريزيستنس دي. في الحالات الانفكشن الجارليك له انتي اوكسيدنت بروبرتيز، طبعا انتوا مش متخيلين لكن فعلا لو دخلتوا على الرسائل اللي بتستعمل فيها الثوم هتلاقوا يعني اكتر من كده بكتير. Eating garlic gives the consumer an enhanced sense of well-being. It makes you feel good just eating it. هو طبعا الريحة بتاعته دي بتخلي فعلا الواحد ايه يفوق، يبقى فايق اكتر من طبيعي. Garlic probably has other benefits as well. هو طبعا لو فتحته اللي هيحب طبعا بعد الامتحان يعني إلا يحب يستزيد من الحاجات دي هيلاقي شغل كتير. زي برضو أنا يمكن ما جبتش هنا ده الكركم، لأن الكركم ده أكيد عليه كم رسائل خطير في الليفر تلاقي، في الكيدني تلاقي، في كل شيء، في التيومر تلاقي، في الانفكشن تلاقي، في الانفلاميشن تلاقي. فالكركمين طبعا ما اعتقدش حد هيشتغل على الكيكو على الكركم، او حد في حد هيشتغل على ناتشورال برودكت ولا لسه ما تعرفوش؟ قررتوش لسه البوينت؟ عمالين نشجع فيكم يلا والبروتوكول. طب عملتوا البروتوكولات اللي بتاعت الدكتوره ندى؟ ان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله ايه؟ قريب جدا قريب جدا. لسه عملتوش؟ يوم 30/8 بالليل هتكون خالصه. عشان الديدلاين 1/9 اخر معاد التسليم 1/9. لا بجد انا فاكرك والله مخلصين معايا مش وقت. طيب كل واحد فينا يعني يا دكتور شغال في جامعه، شغال في صيدليه، شغال بعد الظهر، مش عارف ايه. والله يا جماعه ده انا بقول لكم في المعمعه ده احنا عمالين بنأهل فيكم يعني فعلا، يعني هو شغل عايز يحبوه، يعني اللي عايز يعمل فعلا ماجستير يحبها قبل ما يشتغل، والا هيكره نفسه ويكرهها. فانتوا لازم يعني تبقوا حابين. وبعدين احنا عمالين نجيب من هنا ونجيب من هنا ونجيب من هنا دول عشان ايه؟ نفتح لكم الطرق. المهم احنا قلنا ان الجرب دوت يعني ليه؟ طب لما هو سحر كده ليه الدكاترة ما بيشوفوش؟ يعني هو نقطة من النقط اللي هو ليه الدكاترة ما بيشوفوش؟ إن الدكاترة نفسهم لا يعلموا شيء عن natural products. يعني أنا أعرف بني آدم عمل بحث ومشتغل على روماتويد أرثرايتس وعمل بحث على النيجيلا ساتيفا هي حبة القرن طلعت خطيرة لما كان بيدي النيجيلا ساتيفا للناس اللي هم عندهم روماتويد أرثرايتس يعني كان بيدي قريب من الأدوية بيدي نتائج قريب من الأدوية وراح عملها في مؤتمر اتبهدل في المؤتمر انت عايز تجيب لنا دواء بثلاثه تعريفه وتقول لنا بينفع طب والله لا كده هيعمل ايه فتاني كان تاني يوم في المؤتمر في دواء ب 45000 جنيه نازل من الحاجات فيعني هي برضو في ناس الدكاتره عموما ما بيحبوش قوي يدخلوا في الناتشر يقول لك ده دجل ده مش عارف لا احنا مش عايزينه يبقى دجل فاحنا بنقول ان احنا هنقننه ونعرف لما اخد كبسوله فيها قد ايه لما اخد باكت كده ما نعمله زي الباكت الشاي لما الواحد يشرب كوبايه دي يبقى فيها قد ايه طب ما احنا قدام يعني دي مهمتنا احنا كصيادله ان انا اقنن الحاجه اللي جاي منها وراها فايده باسعار قليله اكتر من ان احنا يعني الادويه اللي احنا بنجيبها دي المهم حاجه ثانيه ان الهربال ميديسنز يعني بيعتبروها حاجه اولد فاشن قوي دكاتره يعني ايه ان انا اقول له خد شيء بجوني ليه ولا اقول له حط النعناع ليه ولا اقول له ده دي تاني نقطه وتالت نقطه انه مثلا حاجه زي التوم دي هو لازم يتاكل طبعا انا خدت راس توم كبير المره دي خدت فص كبير خدت فص صغير بلاش انا لو سبته لو فصصته كده وسبته هتلاقيه بكره لونه بقى بني بقى تاني بعد كده كش خالص يعني انا ما اقدرش احتفظ بيه فريش لان لازم اقشره في وقتها فمش سهله ان الدكتور يكتب الا اذا واحد اقتنع ياخد فصين من توم الصبح ويأكله وخلاص لكن هو في صعوبة ان الناس تستعمله فريش يبقى عرفنا الالو فيرا والتوم الدارلي في جيرمان كاموماي جيرمان كاموماي اللي هو الشيح ده من الباتريكاليا كاموماي وده ليه يعني انتي سبازموتيك انت انكسيوليتيك انتي انفلاماتوري كوليسترول لوورنج افكت كل دي في لما عملوا انيمال ريسيرش فطبعا حتى الافكتس بعيد عن بعضيها يعني انكسيوليتيك يعني لكن له في حاجات كتير يعني يمكن انتوا عارفين معرفش عارفين قصه الاسبرين لما تجي له الفيترو كامومايل هاز ديمونستريتد مودرن antimicrobial and antioxidant properties and significant antiplatelet activity as well as preliminary results against cancer. كل ده بالكامومايل؟ كل ده بس وبتلاقي دلوقتي في ادويه كتيره بيدخل فيها الكامومايل. الجنجر اللي هو الجنزبيل. الجنزبيل ده برضو يعني يعتبر خطير ولذلك يمكن في برامج الطبخ والاكل بتلاقوا على طول بيجيبوا الجنزر الفريش ويبشروه يحطوه على الاكل لانه فعلا له انتي اوكسيدنت افكت له انتي بيستعمل في النوزيا والفوميتنج في حاله الحمل يعني ده بيهدي وفي نفس الوقت ملوش افكتس وحشه على الجنين وعلى فالجنجر effectively decreases nausea and vomiting of pregnancy in a human clinical trial. الجنجر بقى بيستعمل على اساس ساينتفك بيزيس بان هو برضو بياخد الاكتف بروسيكر بتاعته والاكتف بروسيكر بتاعته اسمها شوكا اول وجينجر اول دول اكتف بروسيكرز انفل فهو اوقات بيعملوا اكستراكشن من المادتين دول وهم هم برضو زي ما الجينجر ليه افكت هم ليهم افكت اجينست النوزيا والفوميتنج اوف بريجنس النوزيا والفوميتنج بتاع البريجنسي بالاضافه كمان للموشن سيكنس وفي احيانا بيبقى في نوزيا وفوميتنج بعد السيرجري برضو بينفع فيها ديو تو كيموثيرابي الناس اللي بياخدوا كيموثيرابي اوقات بيجيلهم برضو بينفع في نوزيا والفوميتنج بتاع الكيموثيرابي في الروماتويد ارثرايتس في الاوسيو ارثرايتس وفي الجوينت اند ماسل بين كل ده يبقى لو ناس مصابين على انهم بيحطوا جينجر في الاكل هيبقى يعني مش هيبقى كتير عمره ما هيبقى يوصل لان يبقى توكسيك وفي نفس الوقت هيبقى يعني بيبقى هيلثي فاكتور يعني الجينجر له حاجات تانية في الالسريتيف كوليتس نعم لو اتغلى او كده ما بيأثرش عليه ما بيتكسرش ليه لعن صوتي لو غليناه او طبخناه مش بيتأثر يعني فوائده الزنجبيل شفت الشيء الصوت العالي لا برضه بيبقى لوقف يعني الجنزبيل بس الفريش احسن لكن الجنزبيل بيحتفظ برضه بحاجه ولذلك حتى بيحطوه بتاع ده انا اصلا ما يفقدش لا لا لا بس هو الفريش هقول لك الفريش او اي حاجه فريش بيبقى في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش هو اكتيف يعني دايما الناتشورال بيبقى احسن من الصناعي لان في الصناعي انت بتاخدي هتاخدي الجينجرول كاكتيف بروسيكر لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى بيبقى حاضر مع الحاجات دي مواد تانية ما تعرفيش فيها مساعدة بنبقى لسه او يمكن لسه ما تشوفتش يعني فعندنا بقى بيعمل ايه بيستعملوا في الهيدك وفي الفيفر وفي الانسريتيف كولايتس وفي الجاستروينتستاينال بروبلمز يعني الهارد بير يعني مع ان شوف احنا نقول الجنزبيل حراق لكن هو بيستعملوه في الهارت الهارت بيرد اللي هو الحموضه واللي بتبقى ولو في جازز في البطن في الأرز كان بيجنزر يعني ممكن الجازز زي حكايه الفحم مثلا كده ممكن الجنزبيل برضه يوقف الجريب فروت الجريب فروت اكيد خدوه في حته كده المادة الأكتف بروسيكنس بتاعتها اسمها نارنجينين النارنجينين دي عبارة عن مادة بتقلل الأوبيسيتي يعني لو الواحد داوم على شرب الجريفروت فممكن يحرق الدهون بس برضو للأسف ويمكن مع الدكتورة إيناس تاخدوا بقى انه له شويه سايد افكتس في الجريفوز احنا خلينا في الايه؟ دلوقتي هنقول البنفيتس ان هو مليان فيتامين سي زي البرتقال والمستفندي فالجريفوز فيه فيتامين سي وفيه بوتاسيوم طبعا غني بالبوتاسيوم والفيتامين سي وبيقلل الاوبيسيتي جود سورس اوف فوليتس ايرن يعني تخيلوا الجريفوز فيه ايرن تخيلوا فيه فوليتس في كالسيوم وأذر مينرالز. أحيانا لما بنجيب الجريب فروتس بنلاقيه لونه أصفر من جوه العصير يا إما لونه بينك يبقى يعني ده نتيجة لنوع النبات نفسه فالبينك والريد فرايتيز بيبقوا هاي إن بيتا كاروتينز يعني لو عايزين بقى بيتا كاروتينز أكتر يبقى أروح أنقي الجريب فروت اللي لونه بينك. هاي ان فايبر يمكن ده عشان كده لما الواحد بقى ياكل الجريب فروت احسن ما يشرب، لانه فيه فايبرز كتيره فتحسس الواحد بايه الشبع. لو ان كالوريز، يعني هو الجريب فروتية كلها دي ممكن ما تعملش 30-40 كالوري، وفيه بايوفلافونويدز واذر بلانت كيميكالز اللي هي بتاعت ممكن تعمل بروتكشن اجينس الكانسر والهارت ديزيز. طبعا يعني هو طبعا المقرر ده يعني مش ساينتفك قوي، بمعنى ان بنقول مثلا البيتا بلوكر وبيعمل كذا والميكانيزم كذا، لا هو احنا بنقوله على بعضه كطب شعبي، بس اهم حاجه عندنا نطلع منها من هذا المقرر ان should be a safe any natural product عايزين نستعملها، we should know the active constituents, we should know the quantities اللي موجودة، وإلا ممكن تعمل لنا مشاكل. في عندنا اسمها الميدو سويت ده عبارة عن زمان كان يعني في الإنسان القديم والمتاع، كان لما يبقوا ماشيين كده جنب في الشجر في أوقات يروحوا شايلين حتة من اللحاق من الخشبة دي بتاعت الشجر ويأكلوها. صادف إن الناس كان بيبقى عندها ألم أو التهابات أو، ولما يأخذوا حتة من اللحاق بتاع الشجرة دي ويمضغوه يحسوا إن الألم راح، ربطوا بين، فبدأوا بقى لما بقى العلم تقدم ومش عارف إيه اتضح ان فعلا ده فيه، حتى هو اسمه ايه في اللاتيني والكلام ده، سبايري الماريا، سبايري SPIR، يعني بعد كده طلع منها كلمه اسبرين سبايري، فهو كان بيبقى فيها ساليسيليك اسيد، ولما الواحد ياخده فبيعمل استال ساليسيليك اسيد فهو الجسم بيضيع الالتهابات وبيضيع الكلام. الميتوس ويت دي عبارة عن من زمان قوي ولها انتي ميكروبيا وانتي انفلاماتوري، وبيستعمل في الالتهابات نتيجة وجود الساليسيليك اسيد. افكتيف في الفيفر والانفلاميشن زي الاسبرين. وات واز ليستد از ثيرابيتيكال من سنة 1652. الإنسان القديم قوي قوي اللي اكتشفه واحد اسمه نيكولاس تالبيبا، وفي سنة 1838 الساليسيليك أسيد طلعوه أجليتد من البلان وبدأوا يستعملوا كلمة أسبرين للمادة اللي هي دي. قصة الإيه؟ إن هو اكتشاف بالصدفة، اكتشفوا بالصدفة الأسبرين موجود في البلاد. في الميلك سيسل، حد يعرفه؟ الميلك سيسل، الميلك سيسل ده اللي هو السنبريل اللي هو دايما يقولوا لك ده ليفر تونيك، فده برضو بلان. فالميلك سيسل ده بيسموه سيريبام ماريانا، والإكستراكت بتاعه بيستعمل لمدة طويلة كليفر تونيك. هما بيسموه ميلك سيسل، بيقلل وبيصلح الدمج بتاع الليفر from toxic chemicals and medications، لدرجة إن السيلبرين ده دلوقتي بيعتبروه كستاندر للأدوية اللي بتستعمل. يعني لما احب اشوف ناتشرال برودكت واقارنه بحاجه ستاندرد هيباتو بروتكتيف، يبقى اقارنه بالسيرمالين اللي هو الميلك سيسل. في عندنا النجيلا ساتيفا، طبعا انا كاتبه عليها سطرين بس لان النجيلا ساتيفا دي يعني في الدين في الطب النبوي يقول لك تشفي من جميع الامراض الا السام. ايه هو السام؟ الموت، يعني طبعا طالما طيب كده يبقى ده سحب وحق، ولو احنا ما طلعناهوش يعني لو طلعناها مش افكتيف في مرض معين يبقى الغلط فينا، لكن هي فعلا. بس هو بيقول لك ايه بقى، السيب نفسها الحبه السوداء بيسموها الحبه السوداء دي اللي هي اسمها حبه البركه، دي بقى عباره عن انها فيها لكل حاجه. يعني احنا اشتغلنا عليها في الالرجي، الالرجي الحقيقه يعني طلع ليها افكتس كتيره حلوه، وفي الروماتويد وفي ايه تاني يعني حاجات كتيره جدا، يعني لدرجه ان فعلا على الكدني على الكره على مش عارف ايه. وفي بعض الناس ما يعني ما يستعملوها في حاجه ما بتطلعلهاش افكت، ده مش العيب لا في الحديث ولا فينا. يعني هي ممكن يكون الميثود اللي استعملت للاسي مش مظبوط، حد تاني ممكن يجي يعملها. في بقى زيت حبه البركه اللي هما بتلاقي ان هو ممكن ده ما يبقاش كل حاجه، لان انت واخد جزء من حبه البركه، انما هي بتقال عليها هي نفسها اللي بتشفي من جميع الامراض الا السام اللي هو الموت. السوي اند اذر بلانتس ذات كونتين فايتو استروجينز، الفايتو استروجينز دول عباره عن استروجين نباتي، فطبعا بيبقى له افكتس زي الهرمونز. فهنا هتلاقي انه الصوي والاذر بلانتس اللي فيهم الاستروجين دي احيانا بعض البلانتس دول بيبقى فيهم سيروتونين، بيبقى موجود جواهم سيروتونين، واحنا عارفين ان السيروتونين ليه تاثير على السليب وله تاثير على مش عارف ايه، تاثير على حاجات كتيره جدا. فممكن يكون فيه سيروتونين وله بينفيتس فور تريتمنت اوف سيمبتومز ريزلتنج فروم مينوبوز. يعني الصوي بيبقى مفيد في الستات اللي هم بيبقى دخل وصلوا لمرحله المينوبوز. في سان جونز وورت اللي هو القديس يوسف اعتقد سان جون وورت ده بيجي لي بوزيتيف ريزلتس ومور افكتيف ذان بلاسيبو فور تريتمنت اوف ديبريشن مودريت ديبريشن. بعض الناس اللي بيبقى عندهم اكتئاب لو استعملهم سان جونز وورت دوت في صوره اكستراكت في صوره حاجه بيشيل الاكتئاب اللي عندهم، ولدرجه ان لما عملوها بالبلاسيبو، انتوا عارفين البلاسيبو يعني ايه؟ اللي هي بندي الكبسوله او التابلت من غير الاكتف كونستيتوينت، يعني نعمل قرصين زي بعض بالظبط، ده في الاكتف كونستيتوينت وده ما فيهوش الاكتف كونستيتوينت. لو حطيتهم قدام حضراتكم كده لو حد بص عليهم مش هيقدر يعرف ابدا ده فيه ولا ده ما فيهوش. فبيجي طبعا اللي يبقى عارف الكلام ده بس الدكتور اللي بيعمل الترايل، بيجي يقول الصف ده كده كله هياخد من هنا دول والصف ده هياخد من هنا، لا دول عارفين خدوا اكتف كوليستيتوين ولا دول عارفين كانوا خدوا الستاندرد ولا حاجه. وبيجي بعد كده يشوف هو عايز وعايز يقيس الدبريشن بيعمل ايه. في طبعا بيهيفير تيست، لو عمل البيهيفير تيست دي هيبتدي يعرف ان الدبريشن قل ولا ما قلتش. ممكن يقيس بعض المواد المونو امينز مثلا في الجسم ويعرف اذا كان فعلا حصل ان الدبريشن صلحت ولا لا. طبعا لقوا ان الدبريشن مع ده هيبقى احسن، يعني ادى افكت اكتر من بلاسيبو، لانه احيانا البلاسيبو يعني مره عملوا تيست على ناس عندهم بيبتيك ألسر وحبوا ودوهم دواء من غير اكتف كوليستيتوين خالص وقعدوا يتعالجوا بيه، 35% من المجموعه قالوا احنا خفينا. بنحس بالحموضة ولا أي حاجة. 35% من patients كانوا بيعانوا من البيبتيك ألسر قالوا إحنا خفينا من الدواء ده، هو ما كانش لدواء ولا حاجة. فالبلاسيبو بتظبط لي التست، بتظبط لي يعني إن ناس ياخدوا بلاسيبو وناس ياخدوا الأكتف بلاسيبو. في الفاليريان روت، الفاليريان روت ده بيستعملوه عشان تريتمنت الانسوميا، يعني بعض العطارين بتقول له انا ما بعرفش انام كويس وعندي ارق ومش عارف ايه، ممكن يدينك الفاليريان روت ده وتقول لك بس خد ده وارميه مثلا ومش عارف ايه واشرب منه، هتلاقيه فعلا نومه هينتظم وخلاص وهيصدق، لكن هو ما عرفش هو خد قد ايه، هو لازم يبقى عارف خد قد ايه عشان ينيمه. الويلو بار، الويلو بار ده بيسموه سالكس ألبا، وده برضو فيه أسبرين وبرضو يعني من يمكن 6000 سنة استعملوه. دكتور عناس هيبقى تتكلم، عايزين انت يا ريت يا دكتور، ما هي النهارده كانت هتيجي بس حصل قرض. انا ممكن اديك دروس في بعد العيد اللي فجر الامتحان ليش دخل بجد علينا النظر بعد 3 النظر هتدخل علينا بعد 5 23 9 النظر ماشي او ايه ده احب يعني لو حبيته بعد ما اخلص اطلب لكم بس نزلتش بس هيبقى 23 9 23 9 جايبينها من شركة محترمة أو إحنا عندنا طريقة محترمة إن إحنا نعمل استيميشن لإيه الأكتف كونستيتوينتس اللي موجودة في البلانت ده عشان ما تتعرضوش لكومنت سخيفة من وقت ما تحكيم البسالة. الجزء الثاني ده عبارة عن إيه؟ ده طبعاً برضو حاجات جديدة على الريسيرش اللي هو ان يعني انا عشان اعمل بحث وعايز استعمل بشر، احنا طبعا عارفين ان احنا بنستعمل برضو حيوانات والحيوانات لازم يبقى فيها لازم نبقى يعني اخلاقيات يعني اسمها ايه الإيثكس بتاعت استعمال الحيوانات. الإيثكس إذا كنا إحنا بندور على الإيثكس اللي مع الحيوانات يبقى لازم ندور على الإيثكس برضو اللي مع البني آدمين. الإيثكس اللي مع الحيوانات دلوقتي بقى يعني إحنا لغاية مثلا من 10 سنين هنا في مصر ما كناش بنعمل. أنا لما كنت بدرس دكتوراه في إنجلترا كان الكلام ده سنة 80 يعني كم 37 سنة من 37 سنة اوفيس اللي هو وزاره الداخليه في انجلترا. شوف بقى وزاره الداخليه بجلال قدرها الاماكن اللي فيها شغل على حيوانات لازم بيزوروهم دوريا ويزوروهم سيكريت بتفتيش مفاجئ. انا اول ما رحت يعني اطمنوا لي ان انا بشتغل لان احنا هنا بنشتغل على حيوانات كتير وبتاع، فاطمنوا لي ان انا بشتغل ما باذيش شغل الحيوان ولا حاجه. فهم كانوا بعتيني يجيبوا لي لايسنس لان اي واحد يشتغل لو يدي حقنه لانيمال لازم ياخد لايسنس من وزاره الداخليه ان هو هيدي حقنه مش لبني ادم، لا هيدي حقنه لانيمال. فقعدت اتعطلت طبعا الحاجات اجراءات دلوقتي شويه. فالمهم ايه؟ قالوا لي لا احنا مطمنين لك واشتغل. بديت اشتغل فبصيت لقيتهم في مره لما خلص مثلا 5:30 6 بالليل لقيت الساعه 5 جايالي السكرتيره البيتيه بتجري ومرعوبه سيب اللي في ايدك خالص. ايه؟ انا بسرق وايه بقى هو بعتالي ديشن يقف يكمل بدالي وانت روحي اغسلي ايدك عشان معيش لايسنس. يتقفل القسم كله يتقفل لو دخلوا لقوا حد يشتغل وما معهوش تصريح ان يتعامل مع الحيوانات. يعني معلش انا بحكي لكم القصه دي والله عشان تحسوا ان فعلا يعني الناس دي ناس شغالة على أسس، شغالة إحنا ابتدينا الحمد لله يعني والشكر لله ابتدينا في الكلام ده لينا دلوقتي بتاعنا. يعني إحنا مثلا عندنا لجنة أخلاقيات في الكلية هنا ليها دلوقتي شغالة ليها 6-7 سنين. يعني مفيش حد وأنتوا لما تيجوا تعملوا تسجلوا لا يمكن التسجيل يكمل إلا إذا اتقدم بروتوكول للجنة الأخلاقيات ولجنة الأخلاقيات واقفة توافق عليه. أنت هتعمل هتسحب الدم إزاي؟ أنت هتعمل إزاي؟ أنت هتتخلص من الحيوانات دي إزاي؟ مش هتروح ترميها في قصة الزبالة؟ لا دي المفروض إن ليها طريقة بتتحط في الفريزر وتبقى فروزن وبعدين تدخل في المحرقة تتحرق عشان في طرق إزاي ما تتخلص من الحيوان ده؟ هتديله مثلا اوفر دوز من الاورجانيك سولفنت ولا هتعمل له ديكابيتيشن ولا هتعمل له ايه؟ ولو كان الديكابيتيشن يبقى اندر لايت انستيزيا. في اصول عدم استعمال حيوانات لكثره لمجرد ان هو قدامه حيوانات، لا عدد معقول المعامله تبقى سليمه. يعني ما فيش حاجه اسمها ان مره بيقولوا ان هم دخلوا لقوا حيوان بس بيصبصب ولا يعني بيصرخ او حاجه، فقال لك لا دي اكيد الناس دول كانوا بيعملوا معامله قفل لهم المكان فتره. فاحنا حتى الوجه المادي يعني احنا نتعلم برضه ان احنا نتعامل مع الحيوانات دي ارواح، فنتعامل مع الحيوانات برحمه يعني ما نعذبهمش ما نتركهمش كده. وبعد كده الموت الرحيم بيسموه الموت الرحيم اللي هو ان احنا مش عشان تموته تفضل مثلا تخطف فيه تخطف فيه، لا هي في مثلا طريقه الواحد يخطف وهي خطه واحده يغمى عليه يعني unconscious خلاص كمل عليه مش هيحس بيها. انما بقى واحد يفضل تك تك تك تك بشاكوش وعمال يقلع حرام. فالجزء الصغير الثاني دوت عباره عن بري كلينيكال ريجولاتوري ريكوايرمنت فور فايتو ميديسنز. انا عشان اشتغل على فايتو ميديسنز ايه بري كلينيكال؟ بري كلينيكال طبعا دي احنا بنشتغل على حيوانات وعلى فولنتيرز قبل ما نشتغلها على البيشنز. استعمال الهيربال ميديسنز لازم طبعا زي ما قلنا ان هو هيتقنن، والديفرنت انيمال مودلز بتستعمل تو ايفالويت الفارماكولوجيكال افكتس. يعني انتوا طبعا تقدروا تجاوبوني من الفرصه اللي بتطلع خدت موديلز موديل انتي كونفالسنت خدت موديل انتي بايوتيك خدت موديل للالسر خدت الالسر براكتيكال ولا السمستر اللي فات خدت الالسر نعم باكو ماتريكس خدناها اكسبرمنتال لا خدت الانفلاميشن خدت اسكيميا كل دي بنسميها موديلز ايه الموديل اللي انت هتستعمله بدي نانون مثلا عشان اعمل مرض الفلاني بدي مش عارف ايه عشان اعمل المرض الفلاني حاجه تعمل انديوسنج لمرض معين للباركنسونيزم مش عارف الشيزوفرينيا بعمل بدي سيربتوزيتوسن عشان اعمل مرض السكر الدايابيتس فكل دي بنسميها موديل فاحنا هيبقى عندنا موديلز كتيرة بس لازم لما اشتغل على موديل معين عشان اعمل ديزيز معين لازم عندي الريفرنس بتاعه وعلى مش يعني ما عملوش من المخ او لو انا عملت موديفيكيشن اقول از موديفايد فلان يعني فلان ده اللي عمل وانا دخلت موديفيكيشن يبقى موديفايد of the method of فلان يعني برضه يبقى الاصل فلان اللي ابتدى يشتغل وبعدين ما احطش الريفرنس يعني هنفترض الموديل ده في سنه 60 وسنه 2010 واحد تاني استعمله احط انهي ريفرنس احط 60 لان هو ده اول واحد استعمله ما احطش بتاع 2010 دي غلطه برضه بنقع فيها معظمكم هو الاصل له نعم ده الاصل نرجع ايوه هو متهيأ له ان كل ما حط الريفرنس ريسنت كل ما حلو ماشي ما حط 60 وحط 10 لو انت عايز لكن هو اصلا مين اللي عمله بتاع سنه 60 يبقى حط بتاع سنه 60 واقول موديفايد ماسك منه يبقى لازم ندي كل واحد حقه في الشغل بتاعه يبقى احنا دي برضو مهمة حتة ان انا اختار الرايت موديل لانه ممكن قبل لو عندي مثلا كذا نوع psychological diseases يعني حاجة او degenerative diseases ممكن قوي الدواء ده يديك disease يعني الديمنشيا مثلا والالزهايمر في منهم كذا نوع طب هل يا ترى اللي انا عملته ده اداني ايه؟ vascular dementia ولا الزهايمر ولا يعني لازم اعرف بالظبط الموديل ده ايه بالظبط؟ الكلينيكال ريسيرش ترايلز في الانيمالز ممكن بعملها ليه؟ بعملها عايز اعرف الفارماكو دايناميك افكت بتاع الناتشرال عارفين الفرق بين فارماكو دايناميك وفارماكو دايناميك ولا لا؟ عارفين؟ لا كيف مش عارف؟ الفارماكولوجي لها دراعين فارماكو دايناميك وفارماكو كايناتيك مين الافكت اوف دراج افكت اوف برودكت يعني على الجسم الميتاجينيسيتي مع الكارسينوجينيسيتي كل دي سبيشال توكسيستي، يعني اما اشوف توكسيستي العاديه او سبيشال توكسيستي. طيب نيجي للإيثكس of using animals in clinical research trials. وانتوا داخلين من المبنى ده تلاقوا جنب النادي، اول ما تدخل في المبنى تحت كده تلاقي النادي على ايدك الشمال كده، وفي اوضه كده الوقره كده اللي يفضل عليها اكيد ما رفعتش المطر. دي الاوضه دي المقر بتاع لجنه الاخلاقيات عشان نشوف يعني المفروض البني ادم يتحاسب اللي يعمل حاجه مش اخلاقيه في البحث بتاعه. نيجي بقى للبريدكشنز. يعني انا واخد دواء، واخد بتاع ده عشب، يا ترى العشب ده عنده بينيفيتس ولا عنده ريسكس ولا انه فيهم اكتر من الثاني، فاحنا بنبتدي نعمل شغل ونشوف ده فوائده اكتر من مصايبه، يبقى ممكن نستعمله. مصايبه اكتر من فوائده لا، يعني مش خايفين عنه لانه ممكن يبهدل الايه. طيب لما يقول لك كلينيكال ترايل يعني ايه؟ اولا كلينيكال بالعربي باللغه العربيه اسمها سريري، عارفين انتوا كده. كلينيكال ترايل، كلينيكال ترايل يعني معناها يبقى فيه بني ادم بيشنت، فيه بني ادم مريض. فالكلينيكال ترايل المفروض انها بتتعمل ازاي او بتتعمل عشان ايه؟ بتتعمل to answer specific questions about new therapies. يعني في دواء جديد، طب انا مش عارف يا ترى ده ممكن يسبب لي بلاوي، يا ترى ممكن يعمل امساك، ممكن يعمل ممكن يعمل لي نوزيا، ممكن يعمل لي بومن. فبيجاوب لي، بتتعمل عشان يجاوب لي على بعض الاسئله الخاصه بنيو ثيرابيتك ايجنت. طيب الكلينيكال ترايل برضو يعني لما بنستعملها بنستعملها عشان ايه؟ عشان نشوف الدراجز دي او التريتمنت دي ار بوث افكتيف اند سيف ولا افكتيف لكن مش سيف. فدي برضو يحطها في دماغك. وانس ريسيرشرز test new therapies or procedures in the laboratory and get promising results, they begin planning phase one. يبقى ما ابتديش phase one إلا لما يبقى عندي promise إن الحاجة دي، وpromise دي إن لما بشتغلها على الأنيمالز بتديني بعض يعني effect مثلا بس significant. لو داني effect significant يبقى خلاص، يبقى ده معناها إنه اقدر بعد كده ادخل الاستادي دي في فيز 1 وفيز 2 وفيز 2 وفيز 2 ففيز 1 ده بيبقى ده اول درجه من الايه، من البحث. النيو ثيرابيز ار تيستد اون بيبل اونلي افتر لابوراتوري اند انيمال ستاديز سو بروميسينج ريزلت. بعد ما اخلص بقى التيست واطمن بعد فيز 1 واطمن ان هو فعلا بروميسنج مفيش ريسك، فابتدي اقول طيب خلاص بقى انا هبتدي اجهز عشان اعمل تيست على بني ادمين. طبعا التيست على بني ادمين ده بقى حدوته يعني له ريجوليتورز بتاعته. فهنا برضو بقى ناخد بس ايه ديفينيشنز وبتاع عشان What is a protocol؟ يعني ايه بروتوكول؟ كلكم هتعملوا، محدش فيكم لسه فاكر كده؟ هتعملوا بروتوكول. دكتورة ندى اكيد شرحت لكم يعني ايه بروتوكول. البروتوكول ده هو عقد بين يعني بين الطالب اللي هيشتغل بيقول فيه انا هعمل وهعمل وهعمل ولازم يبقى ملتزم بكل اللي فيه. لازم بكل اللي فيه قدام مين؟ قدام مشرفين. طيب انا افترض ان في حاجه وقفت وعايزه تتفتح، والله لو مشرفين وعندهم اثنين ثلاثه والمشرفين دول متفقين على انه فعلا ده الكلام بيتحقق، فعلا الجزء ده مش هيريحك. احنا ممكن نحط كذا بدل نحط كذا بدل كذا دي نحط لو ستيل ماشي تحت التايتل يبقى مفيش مشاكل. يبقى اهم حاجه المشرفين يبقوا متفقين نمره واحد، ونمره اثنين انه يبقى لو قريت التايتل وحطيت التعديل يبقى الدنيا ماشيه ما حصلش فيها مشاكل. يعني انا بقول فوق بشتغل على الدراج الفلاني التسيس الفلاني وبشوف الافكس، ما قلتش هي الافكس، فجيت كنت هشتغل على افكس على ليفر مثلا وبعدين لقيت ان على الليفرز دي مش مريحاني فانا هشتغل على الكيدني. هل في حاجه في العنوان تقول ليفر ولا كيدني؟ لا مفيش، بقول الافكس. يبقى اذا التعديل هيمشي طالما في وده اللي بقوله لكم عشان تبقوا على بينه. يبقى في اتفاق بين المشرفين في بعض الطلبه، طبعا الواحد مر عليه كتير قوي، ففي بعض الطلبه اللي هيئ له ان المشرف ده اهم من ده، خليني معناه عنه والتاني ده مهم سيبك منه. لا ده بقى اللي ممكن يوقف المراكب السايده. لازم المشرفين يبقوا متفقين على اللي انت بتعمله، هتغير حاجه هتعمل حاجه هتصرف، ولذلك يبقى لازم في فيدباك طول ما الواحد بيشتغل. يعني اللي بيريحونا جدا اللي بيبقى يعني كل شهرين ثلاثه والله الو يعني معلش انا عملت كذا كذا وطلعت كذا كذا، هيستدعي ان احنا نقعد سوا تعالى طيب نقعد نشوف. يعني يبقى في تواصل بين الطالب ومشرفينه، مشرفينه مش يختار مشرف واحد دمه خفيف ويقلش ويقلش التقييم، لا مش هينفع، ده مش في الريسيرش. ومعلش انا بتكلم معاكم كأم طبعا، يعني حتى دلوقتي مش بتكلم معاكم ك يعني انا بقول لكم طبعا خلاصه ان الريسيرش ماشي مع 90% من المشرفين ناس كويسه جدا والشغل كويس جدا، بس اوقات بيحصل عايزين يحصل لا انا احترم زي ما قلت ده اقول ده واقول ده. كل مشرفين عارفين عندي كل حاجه، انا واقف عند ستيب ايه، انا عملت كذا، انا دي ما طلعتش طلعت دي. ده بالنسبه ان احنا بنقول وات از البروتوكول. البروتوكول ديسكرايبس وات تايبس اوف بيبل مي بارتيسيبيت ان ذا ترايل، ذا سكيدجول اوف تيست، البروسيدرز، الميديكيشنز، الدوزج، والليز اوف ذا ستدي، كل ما يخطر على البال في البروتوكول بيتحط. لان انا بقى لو قعدت معاكم النهارده وجيت بعد شهر انا ممكن انسى لو قلت لكم ايه او انتم ممكن تنسوا لو قلت لكم. فاذا ما كانش الحاجه بتبقى مكتوبه والبروتوكول ده كل مشرف عنده نسخه والطالب عنده نسخه والجامعه عندها نسخه، الجامعه عشان تحافظ لك على حقك الجامعه عندها نسخه والكليه تحت عندها نسخه، خلاص غيرنا في قلب البروتوكول من غير ما نمس العنوان ماشي، لكن نسينا العنوان ولذلك يبقى في حاجه اسمها تغيير جوهري او غير جوهري. تغيير جوهري يعني لو احنا غيرنا كلمه في العنوان مش هتاثر، تغيير جوهري يبقى هيأثر على الشغل يعني تتمد مدة التسجيل مدة أطول عن اللي هو منه وده. فيبقى من الأول الواحد لما يجي يحضر البروتوكول ما يبقاش مستربع ومستعجل وبتاع أبدا، ياخد وقته والحاجة اللي هو مش متأكد منها يروح يشوفها في الليترشرز ويبقى مطمئن. ده انا بنصح حاجه ثانيه ان الواحد يعمل تجارب مبدئيه قبل ما يبتدي الشغل بحيث انها ماشيه خلاص عبرت اللي تمشي نشتغل. انا مش بخوفكم والله، انا بس بقول يعني حاجات من الواقع. الفيزز بقى برضه باختصار شديد، فعندنا فيز 1. فيز 1 دي اللي هي احنا بنستعمل من 20 ل 80 بيشنت وبنشوف السيفتي وندور على يعني منها نقدر نعرف اذا كان الدراج سيف والدوز بتاعته والسايد افكتس وكده. فيس 2 هيبقى البيشنس من 40 ل 100 وبرضه عشان نشوف السيفتي. فيس 3 بيبقى اكتر من 200 بيشنت. وفيس 4 اللي هي بعد الدواء بينزل السوق بيبتدوا يتابعوه يتابعوا الدواء بان هو كل شويه يتعملوا اختبارات ويشوفوا شغال كويس ولا لا. ده دول الاربعه فيزز بتوعنا. What protections are there for people who participate in clinical trials؟ دلوقتي في بعض الناس يكونوا عيانين ومن كتر يعني قلبهم على العيانين التانيين يقول لك احنا ما عندناش مانع ندخل كفولنتيرز وناخد لو في دواء جديد ناخده على مسؤوليتنا ويعني يمكن ده يجيب نتيجه للبيشنتس التانيين. وفي بعض الناس الفولنتيرز النورمال دول ممكن برضو يشوفوا لو كان بنغير فورميليشن يعني لو دواء شغال وشغال وحلو بس بنغير فورميليشن عايزين مثلا نسرع الكليرنس نزود مش عارف الديستريبيوشن فممكن نستعمل. فاذا البيشنتس او الناس اللي بنستعملهم ممكن يبقوا بيشنتس ممكن يبقوا نورمال ودول بنشوف عليهم ايه في بقى ايه البروتكشن بقى اللي ممكن تعمله عشان نحمي الناس دي اللي هم داخلين في ترايل. دول ناس هيبقوا تحت ايد دكاتره الله اعلم بالدكاتره دول يعني ممكن يكون يعني عشان بس يوصلوا لنقطه في البحث مش هم عندهم يجرى للناس دي وممكن الناس يكون ضررهم حقيقي جدا. فاحنا فعملوا ايه؟ عملوا مؤسسات حاجه اسمها الـ Independent Committee of يعني او بيسموها حاليا الـ Institutional Review Board. ده المجموعه كلها بس المجموعه كلها دي اللي هي IRB Institutional Review Board زي البورد مش عارف الأمريكي والبورد دي يبقى مجموعة من الناس هم دول اللي يقعدوا يحطوا القرارات ويجازوا ويكافئوا والكلام ده. فالـ IRB دول هم دول اللي مسؤولين عن مراجعة البروتوكولات وإنهم يتابعوا الناس اللي هم بيعملوا أبحاثهم هل يا ترى فعلا يعني رحماء البيشنز ولا بيعملوا فيهم حاجات بيعملوا منهم حاجات من غير ما هم يحسوا وبيعملوا اي حاجه غلط. فالاي ار بي دي بتبقى موجوده في حتت كتير يعني هتلاقي عندنا في الكليه هنا في اي ار بي في المركز القومي للبحوث في اي ار بي في معهد الاورام في اي ار بي في معهد مش يعني في حتت وفي اماكن ما فيهاش الاماكن اللي ما فيهاش اوقات عشان ينشروا ابحاثهم بيضطروا يقدموها يعني احنا بيجولنا ناس يقدموها لنا من بره الكليه علشان نفحصهم الكلام ده عشان ياخدوا موافقه. الموافقه دي تهم في ايه؟ ان البحث ينشر. البحث من غير موافقه لجنه الاخلاقيات ما ينفعش ينشر. دلوقتي حاليا بقى لازم يعرفوا ان الناس دي بتشتغل صح. في حاجه بقى اسمها الانفورمنت كونسنت. الانفورمنت كونسنت دي لو هنشتغل على البيشنتس يبقى الانفورمنت كونسنت دي عباره عن ثلاث اربع ورقات او ورقتين فيها كل المعلومات عن الشخص ده اسمه واي معلومات عنده وهيتاخد منه عينه الدم عينه الدم دي هتتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل وهيبقى هياخد الدواء امتى وهياخد الدم بعديها قد ايه وهيحللوا ايه في الدم وهل شركة الإبرة ديت هتبقى مؤلمة ولا مش هتبقى مؤلمة، وهل اللي هيتعامل معاه هيبقى أخلاقي ولا غير أخلاقي. معلومات كتيرة جدا في الكونسل دي، ويجي في الآخر طبيب، لازم يكون طبيب خريج كلية الطب مشرف مع الشخص ده. يعني اللي هيختار يشتغل على البيشنز لازم هيبقى معاه بالإضافة للمشرفين، يا إما مشرف يا إما ممكن نستعان به ويتحط اسمه بس على البحث، ما يبقاش على الرسالة، لكن يكون طبيب عشان هو اللي مؤهل له أو مسموح له إن هو يكشف، هو اللي مسموح له إن هو يطلب تحاليل معينة. لازم، وده بيبلغ اسمه، بيبلغ اسمه للجنة الأخلاقيات، يعني يبقى عارفين فلان بيعمل بحثه على كذا، والعيانين بتوعه كذا، والطبيب المتابع دكتور فلان الفلاني، بيشتغل في الحته الفلانيه، خبير كذا، الكلام ده. بالنسبه للانفورمد كونسنت، طبعا في بقى ايه، يعني برضو يمكن لو حد فيكم قرا ابحاث معموله على بيشنز، في حاجه اسمها ايه الكرايتيريا اللي هتتاخد، ايه الانكلوجن كرايتيريا وايه الاكسكلوجن كرايتيريا. سمعتوا عن كده دي؟ سمعتوا عن يعني ايه انكلوجن كرايتيريا؟ انا هشتغل على مرضى صوت دايبيتكس، بس انا عايزاهم دايبيتكس بس. لو كانوا دايبيتكس وعندهم الليفر تعبان يبقى اعمل لهم اكسكلوجن. اللي عنده ليفر ودايبيتس اعمل له اكسكلوجن، اللي عنده مثلا كيدني ودايبيتس لا اكسكلوجن. امال الانكلوجن كرايتيريا تبقى ايه بقى؟ يبقى انه عنده بس دايبيتس، او احنا هنشتغل على ادرس، يبقى لازم يكون سنهم اكبر من 18 سنه، لان اقل من 18 سنه يعتبر اطفال، يبقى اكبر من 18 سنه هنا مثلاً 53 سنة مثلاً، ما يكونش مثلاً أشتغل على مين ولا في مين. كل دي inclusion criteria. أنا عياميني إيه؟ مين؟ من بين 18 و 50 سنة، مش عارف مواصفاتهم إيه؟ أقول المواصفات اللي لازم تكون فيه، وأقول المواصفات اللي لازم تمشي فيه. يعني لا يكون عنده ديمنشيا ولا يكون عنده الزهايمر ولا ليفر ديزيز ولا خلاص، يبقى عرفنا ان دي كمان لازم تتذكر في هو سبونسرز الكلينيكال ترايلز. مين بقى يعني مين اللي متزعم حته ان يبقى فيه الكلينيكال ترايلز وانها تبقى ريجوليتد كده؟ في عندنا الناشونال انستيتيوت اوف هيلث، يعني حاجه زي وزاره الصحه، الفارماسيوتيكال اند بايوتكنولوجي كومبانيز، شركات الادويه، ممكن انديفيدوال فيزيشن انفستيجيتورز، بعض الدكاتره الكبار المشهورين ممكن يقول لك انا هعمل كلينيكال ترايل، ويعني كده ان انا هعمل، ودي من حقه برضه. في الهيلث كير انستيتيوشنز زي الهيلث مينتنس اورجنايزيشن، والاورجنايزيشنز اللي بيعملوا ميديكال ديفايسز اور ديبلز، لو حتى في شركه مثلا بتعمل اجهزه طبيه ممكن برضه تعمل ترايلز. كل دول الناس اللي مسموح لهم يعملوا ترايلز. الترايلز كان تيك بليس ان افرايتي اوف لوكيشنز، يعني ينفع نعملها مثلا في سوبر ماركت ولا في الشارع ولا لا، لازم تتعمل في اماكن معينه زي في الهوسبيتالز، في اليونيفرسيتيز، في عيادات الاطباء، ممكن يعني في اماكن ما لازم يبقى معروف الترايل دي هتتعمل فين، مش في اي مكان، مش في اي حته، مش في مكتب استشاري، مش في لا اماكن معينه. What happens during a clinical trial؟ ايه اللي بيحصل بقى لما بنعمل كلينيكال ترايل الطريقه نفسها بتعتمد على نوع الترايل. انا هعمل ترايل التيم اللي موجود، التيم ده لازم يكون فيه سوشيال وركرز، ناس بيشتغلوا اللي هم مشرفين اجتماعيين، مشرف اجتماعي، دكتور، نيرس، محتاجين طبعا حد مثلا ياخد حقنه صح مش عارف ايه، يبقى هم محتاجين الستاتستيشنز اللي هي الناس اللي بيستعملوا الاحصاء، لانه عايزين لما هياخدوا النتائج يبقى واحد بتاع احصاء صح يشتغلها. فعايزين ناس خبره في كل حاجه في الترايل، يعني اطباء، ممرضين، بتوع بحث اجتماعي، كل حاجه. ده بالنسبة لأثناء الترايل. طيب نيجي بقى نشوف الترايل دي معظم الشغل اللي على الpatients بيستعملوا بلاسيبو. بلاسيبو إن أنا أجيب كبسولة فاضية أحط فيها نشا، أحط فيها جلوكوز، أحط فيها أي حاجة من الحاجات اللي هي مش هتأثر، وأديها للpatient على انها دواء. لان لو كان البيشنت دوت ايموشنالي بيتاثر فممكن قوي يتاثر بكبسوله. يعني انا واحده يعني في بنت بسيطه يعني كده وبتاع، ففرح بقى تقول لي صداع صداع صداع، هتجنن بصداع. ده قرص مسكن. انا يعني اتحدى ان كان القرص وصل لغايه هنا ما وصلش. قالت لي الحمد لله ضرر. البلاسيبو دي يعني فعلا ممكن واحد احساسه ان خد دواء. فايه البلاسيبو؟ قلنا ان هي الدواء من غير الاكتف كونستيتو. ايه الكنترول جروب بقى؟ الكنترول جروب ان هو بيتقال وان جروب اوف بيشنس ويل بي جيفن اكسبيرمنتال دراج او تريتمنت، والكنترول جروب از جيفن الستاندرد. ممكن الكنترول اعمل كنترول بالنسبه للستاندرد التزام كله كده، السيليمارين هيباتو بروتكت، فاعمل جروب سيليمارين، اعمل جروب وات از ا بلايندد اور ماسكد ستاندرد. في عندي بلايندد وفي عندي دبل بلايندد. حد يعرف الفرق؟ بلايندد ان انا اجيب انا المشاعر، انا اللي بعمل الترايل وانتم معايا، محدش فيكم يعرف هو خد ايه. يعني انا معايا ستاندرد، معايا بلاسيبو، ومعايا مثلا دراج، محدش فيكم يعرف. انا اللي كانت حطها دي كده وقلت نمره واحد حط واخد دراج، نمره اثنين. دايما بنعمل في الامتحان، احنا في الامتحان بنحط في الامتحان بنحط ايه؟ بنحط الانونس في دي. وفعلا عشان احنا بنبقى واقفين في قلب المعمل بنحلف ان احنا عارفين، بيبقى فعلا وبيبقى واحد شخص واحد بس اللي معاه الورقه اللي فيها مين معاه ايه ومين معاه ايه ومين معاه ايه، والباقي كله وفعلا ما بيكونش يعرف. ممكن يعرف يمكن من يعني النتائج اللي شايفها من خبرته ممكن يعرف ان، لكن ممكن يبقى غلط. يعني كان العمال زمان قوي كانوا بيقعدوا يضحكوا على الطلبه، يعني اللي عندك ده كذا واللي عندك ده كذا عشان يبتزوا. لا هو لا عارف ولا عارف هو ده ايه ولا ده ايه ولا ده. فاحنا لما بنعمل كده اللي احنا نسينا انه الشخص بلايند يبقى بيعمل الترايل بس هو اللي عارف، يبقى ليه معايا. دبل بلايند بقى لا اللي بيعمل الترايل ولا اللي واخده، حد من بره خالص بقى بيجي بيجلس. حد من بره خالص بقى هو اللي يعمل لهم التاني. انا برضه حصل معايا فصل، يعني برضه اول ما رحت اعمل بقول لك الناس دي ليها ذكريات مع الواحد انه يعني الناس فعلا بيشتغلوا صح. بيشتغلوا صح ازاي؟ انهم يعني هو عايز يختبر ما يمكن جايه بضرب اللدايه ولا بعمل اي حاجه. الناس الو عليكم السلام. انا قلت اما اخلص وتنظري تقدري تجيبه؟ يا ده حلو قوي يا ناس. ده هما كانوا عايزين كده. طب انا حلو حلو انا قدامي بتاع ما فيش ربع ساعه وخلص. على 12 وشويه ممكن؟ ماشي ليش دخل العيد هو الثلاث مش هيأثر على العيد ثلاث ثلاث عيد اللي جاز مش هتجي الثلاث بروفيسور طبعا انا تخيلت انه فخذ العيد الفرق لما يتعامل يوم العيد يقسموه في القسم اللي مجموعة واحدة يطلع أبحاث قد كده. فالمهم أنا أخذت منه السامبلز وهو رقمها وكل ما عمله وراح وداها ووداهاني وديتها. فجيت في مرة تانية يدي السامبلز لحد تاني فبيقول لي استني استني استني بس عشان مش عارف يصلح حاجة. قال لي لا أنا بغير خالص يعني يدي البلانك على انها ستاندرد والستاندرد على انه تيست والتيست على انه بلانك كده بشرط ان هو فعلا ما تجيب نتائج. لو ناس اونست ففعلا لما جابوا لنا النتائج انا بص ده ايه ده الدنيا اتخبطت خالص كده. ده ممكن يكون ان انا بعمل فعلا حركه عشان اكشف الناس بيتعاملوا صح ولا بيتعاملوا غلط. الناس بتعمل اي حاجه كده انا كتبتهم اس وتست هم هيحطوا لي الايفكت في التست لكن لو امنا هيقولوا له خدي يا عم ده باين عليك النتائج بتاعتك ملخبطه. لو قال لي النتائج بتاعتك ملخبطه اعرف انهم بيشتغلوا صح. هو ده هو ده الصح ان الواحد يشتغل وهو بلايند اعمى. الدبل بلايند بقى مفيش حد يعرف لا ده ولد. وده احسن طبعا نوع من انواع المسج. طبعا ايه البنفيتس اللي بتتاخد من الترايز دي؟ انه ممكن جدا الفولنتير ده اللي هو ممكن فعلا ربنا يعني يامر له بالشفاء على ايدين الناس دول هم بيجربوه فعلا يخف. ممكن يعني يبقى التريد من دوت يعني حاجة نيو ويستعمل لناس تاني كتير. ممكن تبص تلاقي الناس دول ان هم بياخدوا عناية وهياخدوا facilities during the trial هتبقى يعني ممكن قوي ياخدوهم يودوهم ويرجعوهم ويوصلوهم يعني حتى مثلا هياخدوا بنفيتس مش هياخدوها لو هم مش مستعملين النيوترايال دي. ممكن النتائج تساعد الناس اللي هتيجي تشتغل بعد كده. ده بالنسبه لايه؟ ايه اللي هنستفيد منها؟ النيوترايال ليها بقى زي ما ليها بنفيتس ليها ريسك والريسك دي انها طبعا اهم حاجه سايد افكتس ان ممكن الادويه الجديده يبقى ليها بدينا هو طبعا المريض بيمضي، احنا قلنا الانفورمد كونسنت ده المريض بيمضي عليه ان هو موافق على اللي بيحصل معاه. وبعدين انا عايز اقول لكم ان ممكن يدوله الشروط ياخدها معاه البيت يقراها مع ابوه مع اخوه مع حد يروح لحد يقول له مثلا دول هيعملوا لي فعلا كده، انا مش هيحصل لي اي اثار جانبيه او فبيدوا فرصه للفولنتير ان هو يعني يطمئن ان مش هيخسر كتير في الترايل دي. لكن في نفس الوقت ممكن يبقى فيه سايد افكتس جامده من فممكن واحد خلاص زهق مش عايز يكمل، هل بقى يقولوا له لا بقول لك ايه انت ماضي معاك؟ مجرد ما الفولنتير يقول انا مش عايز اكمل له الحق ان هو ما يكملش. الو انت موجوده تحت؟ طيب بصي هنا قدامي. لا قدامي بتاع ربع ساعه بس هنزل. فإذا هتبص تلاقوا الجيل الحرية إن هو يخرج من التجربة في أي وقت، بس يقول لي السبب. يعني اللي في عندي تو إكزامبلز، في إكزامبل مع الفاليريان، إحنا قلنا الفاليريان ده بيستعمله للإنسوميا، ويعني كاتبين كم كلمة عن المحاولة دي وإن هم وجدوا إن في بعض الpatients clinical features والrisk for hepatotoxicity were determined in some patients there was no clinical evidence of acute hepatitis. يعني لو اللي بياخد الفاليريا مش هيأثر على الكب، وده بيستعمل للإنسوميا وبيدخل في بعض الأدوية. الفاليريا good example النيجاتيف والبوزيتيف اسبيكتس اوف هيربال دراجز، يعني هو الحقيقه ان هو ملوش سايد افكتس دي حاجه، وفي نفس الوقت فعلا البوزيتيف افكتس ان هو بيعالج الانسوميا. الفاليريان كومبوزيشن طبعا بيعملوا له بقى ايه؟ هي اكيد ترانكلايزنج افكت ليها بتهدي، وممكن يشوفوا بقى بيعملوا ستاندردايزيشن ويشوفوا ايه المواد اللي هي موجوده في الفاليريا اللي ممكن تهدي. وفي بايلوت ستادي جابوا 24 بيشنت عندهم ستريس، والستريس ده ادى للانسوميا، ولقوه اتعالج بالفاليريا والكافا. حتى سمع عن الكافا برضو، الكافا دي برضو بيستعملوها حاليا كان مهدئ ومنور الكلام ده، اسمها اوقات بيقولوا كافا كافا او كافا، دي برضو من الناشرال كود. الفاليريان بقى الهرب دوت بيعمل سيديشن، لكن التوكسيك افكتس طبعا قلنا الى حد كبير مفيش توكسيك افكتس، ولقينا ان الفاليريان اوفر دوز is approximately 20 times the recommended therapeutic dose. يعني بيديك effect أكتر من يعني قد الحاجات الطبيعية الثانية ل 20 مرة، يعني هو فعلا effective invalidium في الانسوميا. برضه في برلمينري تيست اتعمل على الايزوفلافون، والايزوفلافون لقوه ان هو بيستعمل لعلاج الكوجنيتيف افكتس. الكوجنيتيف افكتس بعض الناس تبقى ذهنها مش حاضر، فلما بيدوها بعض الادويه ذهنها بيتفتح وبيقدر يستوعب اكتر، فوجد ان الايزوفلافون دوت بيزود كوجنيتيف افكتس. كوجنيتيف افكتس اللي هي الاثار المعرفيه من المعرفه، ووجدوا ان هو فيه كافي جلايكوزايد. طبعا الجلايكوزايد في الكونتور، يعني كل ما البيشنت يبقى اولد كل ما الايفكت بيبقى احسن. هما دول تقريبا معلش هتقولهم بقى مش هتبقى. هو كانت بس البلانس كان شكلها مكون كده، وارجو انها تكون اللي عايز يستزيد معلش الارقام